ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا ما أضعف الجسد اطر يا ربنا ما أضعف الجسد اخرج يا ربنا من أضعف الجسد اطر يا ربنا ما أضعف الجسد اطر يا ربنا ما أضعف الجسد اخرج يا ربنا من أضعف الجسد اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد اقتله يا ربنا سحرا اقتله يا ربنا حسدا اقتله يا ربنا عينا ونفسا وعقدا اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد وأوهانه اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد وأوهانه أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد وأوهانه أبطله يا ربنا سحرا أبطله يا ربنا حسدا أبطله يا ربنا عينا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد أبطل يا ربنا ما أوهن الجسد اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد اقتل يا ربنا ما أوهن الجسد اقتل يا ربنا ما ضر الجسد اقتل يا ربنا ما أوهن الجسد اقتل يا ربنا ما أوهن الجسد اقتل يا ربنا ما ضر الجسد اقتل يا ربنا ما أوهن الجسد اقتل يا ربنا ما ضر الجسد اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد اقتل يا ربنا ما أضعف العضلات اقتل يا ربنا ما أضعف العضلات اقتل يا ربنا ما أوهن العضلات اقتل يا ربنا ما أوهن العضلات اقتل يا ربنا ما ضر الرأس والجسد اقتل يا ربنا ما ضر الرأس والجسد اقتل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد ابطل يا ربنا ما أوهن الجسد اقتله يا واحد يا صمد اقتله يا ربنا من الرأس اقتله يا ربنا من النفسية اقتله يا ربنا من النفسية اقتله يا ربنا من القوة اقتله يا ربنا من القوة اقتله يا ربنا من القدرة اقتله يا ربنا من القدرة اقتله يا ربنا من الجسد اقتله يا ربنا من الجسد اقتله يا ربنا من الوالد اقتله يا ربنا من الولد اقتله يا ربنا من الزوجة اقتله يا ربنا من الزوجة اقتل يا ربنا هذا الضعف اقتله يا ربنا ابطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اقتله يا ربنا ابطله اقتل يا ربنا ما اضعف الجسد اقتل يا ربنا ما اوهن الجسد اقتل يا ربنا ما اضعف الجسد. الله اكبر. اقتل يا ربنا ما اضعف الجسد اقتل يا ربنا ما اوهن الجسد اقتل يا ربنا ما اضعف الجسد اقتل يا ربنا ما اوهن الجسد الله أكبر. ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد. ابطل يا ربنا ما أوهن الجسد. ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد. ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد. ابطل يا ربنا ما أوهنه. ابطل يا ربنا ما أوهن الجسد. ابطل يا ربنا ما أوهن العضلات. ابطل يا ربنا ما أوهن العضلات. يا ربنا ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد. ابطل يا ربنا ما أضعف الجسد. ابطله يا واحد يا صمد. ابطله يا واحد يا صمد. ابطله يا ربنا حسدا حسدا شديدا تغلغل. حسدا شديدا تغلغل. تغلغل في الرأس وفي الجسد. تغلغل في العضلات في العضلات وفي العظام وفي العصب. وفي العظام وفي العصب. ابطله يا ربنا تغلغل. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا تغلغل. ابطله يا ربنا تغلغل. ابطله يا ربنا تغلغل. واخرج يا ربنا من عليها. واخرج يا ربنا من عليها. واخرج يا ربنا ربنا ظالما. واخرج يا ربنا نفسها. واخرج يا ربنا نفسها. واخرج يا ربنا ظالما. واخرج يا ربنا حاسدا. واخرج يا ربنا حاقدا. واخرج يا ربنا حاسدا. على حسن جسم وقامة وعلى حظ عظيم وعلى رزق كثير. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطل يا ربنا هذا الحقد. ابطله يا ربنا يا قوي يا متين. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطل يا ربنا هذا الحقد. ابطله يا ربنا من عبدك. ابطله يا ربنا من امتك. ابطله يا ربنا على الطلاق. ابطله يا ربنا على الشقاق. حسدا شديدا لاجل الطلاق. حسدا شديدا لاجل عدم الوفاق. ولاجل الالام والاوجاع في الراس وفي الجسد. ابطل يا ربنا ما اوهن الجسد. ابطل يا ربنا ما اضعف الجسد. اخرج يا ربنا من في الجسد. اخرجه يا ربنا ظالما. اخرجه يا ربنا حاسدا. اخرجه يا ربنا حاقدا. اخرجه يا ربنا حاسدا. اخرجه يا ربنا حاسدا. اخرجه يا ربنا حاسدا. اخرجه يا ربنا حاقدا. اخرجه يا ربنا حاسدا. اخرجه يا ربنا حاسدا. اخرجه يا ربنا حاقدا. اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا الحاسد. اخرج يا ربنا الحاقد. اخرجه يا ربنا اضعف الجسد. اخرجه يا ربنا اضعف الجسد. اخرجه يا ربنا اوهن الجسد. اخرجه يا ربنا على نوم كثير شديد عميق. اللهم ابطله يا ربنا على نوم وكسل. على نوم وكسل. وعلى الم وضر. على نوم وكسل. وعلى الام واسقام في الراس وفي الجسد. اخرج يا ربنا عدوك. اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا الخسيس. اخرج يا ربنا الدنيء. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. من نفس خبيثه. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. من نفس خبيثه. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. دخل في الجسد. اخرج يا ربنا المرسول. اخرجه يا ربنا مرسولا بعينه. شيطانا ظالما. اخرج يا ربنا مرسولا. شيطانا ظالما. اخرج يا ربنا مرسولا. عفريتا وماردا. عفريتا وماردا. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول. اخرجه يا ربنا. اخرجه. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. من ولي الله ومن ولية الله. اخرج عدو الله. اخرج يا مفرقا. اخرج يا مضعفا. اخرج يا موهنا. اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم اخرج يا ربنا من اضعف الجسد. اخرج يا ربنا من اضعف الجسد وكسل، اللهم اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اخرج يا ربنا مضيقا للصدر حاسدا حاسدا وحاقدا ظالما وطاغيا باغيا ومعتديا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها. الله اكبر. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من سكنت الجسد مرسولا بحسد شديد عليه وعليها فيه وفيها من حوله وحولها ومعه ومعها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا موهنا للجسد، اخرج يا ربنا مضعفا للجسد، اخرج يا ربنا مضيقا للصدر، اخرج يا ربنا مضيقا للصدر، اخرج يا ربنا مكسلا على الكسل والخمول، على الكسل والخمول وعلى الالم والوجع، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الامعاء، اخرجه يا ربنا من الفرج، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من السعاده، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرج منا، اخرج يا ربنا عدوك، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، الله اكبر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد، الله اكبر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الطاغي الباغي المعتدي، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الباغي، اخرج يا ربنا المضيق للصدر، اخرج يا ربنا المضيق للصدر، اخرج يا ربنا المضيق للصدر، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج عدو الله من ولي الله ومن ولية الله، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مضعفا، اخرج يا ربنا موهنا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا معتديا، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، اقضي يا ربنا ما اضعف الجسد، اقضي يا ربنا ما اوهن الجسد، اقضي يا ربنا ما ضيق الصدر، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا ما ضيق الصدر، اقضي يا ربنا ما على الخوف، خوف خوف خوف، اقضي يا ربنا مع الخوف، خوف وضيق، خوف وضيق، خوف وضيق، وضيق الصدر، وهم وغم وكرب شديد، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، ابطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطله يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا غائطة، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا البلاء من الاطراف، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الحي، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اللهم ابطل يا ربنا ما اضعف الجسد واوهنه، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل يا ربنا ما اضعف، ابطل يا ربنا ما اوهن، ابطل يا ربنا ما اوهن، ابطل يا ربنا ما اضعف، ابطل يا ربنا ما ضيق، ابطل يا ربنا ما ضيق، ابطل يا ربنا ما خوف، ابطل يا ربنا ما خوف، ابطل يا ربنا ما خمل، ابطل يا ربنا ما كسل، اللهم ابطله يا ربنا سحرا شديدا، سحرا عظيما، حسدا شديدا، وعيونا نافذة، وأنفسا خبيثة، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس خبيثة، عليه وعلي فيه وفي، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي يا نفس رديئة، اخرجي يا نفس دنيئة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الأحشاء، اخرجها يا ربنا من الأمعاء، اخرجها يا ربنا من الكتفين، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا أنفسها، اخرج يا ربنا أنفسها، اخرج يا ربنا انفسا، اخرج يا ربنا انفسا، اخرج يا ربنا انفسا، اخرج يا ربنا مسوسا، اخرج يا ربنا المضعفة للجسد، اخرج يا ربنا الموهنة للجسد، اخرجه يا واحد ويا صمد، اخرجه يا واحد ويا صمد، اخرجه يا واحد ويا صمد، اخرج يا ربنا المضيق للصدر، اخرج يا ربنا المخوف، اخرج يا ربنا المقلق، اخرج يا ربنا، اخرج من كان على الخمول والكسل، من كان على الخمول والكسل وعلى الضعف والخوار، وعلى الضعف والخوار، وعلى الضعف والخوار، اخرجه يا ربنا اخرجه. الله اكبر. قويه يا ربنا، قويها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، قويه وقويها. اللهم يا ربنا قوه، قوه يا ربنا بعد ضعف، قوه يا ربنا بعد ضعف، قوة يا ربنا بعد ضعف. الله أكبر. قوة يا ربنا بعد ضعف، قوة يا ربنا بعد ضعف، يا ربنا يا ربنا أمنا يا ربنا بعد خوف، يا ربنا يا ربنا سكينة يا ربنا وطمأنينة. بسم الله يا ربنا قوة، أسألك يا ربنا قوة، قوة بعد ضعف، قوة بعد ضعف، أسألك يا ربنا قوة، قوة بعد ضعف، قوة بعد ضعف، قوة بعد ضعف. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا قوي يا عزيز، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا ما أضعف الجسد وأوهنه، اقض يا ربنا ما سبب الخمول والكسل، اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحسدا، وحقدا دفينا، سحرا عظيما وحسدا وحسدا وحسدا، سحرا عظيما وحسدا وحسدا وحسدا، عليه وعليها، فيه وفيها، معه ومعها، وبينهما ومن حولهما، وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق. اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي يا ربنا هذه العينة، على الرزق على الرزق، على السعي على السعي، على السعي على السعي، وعلى قوة إن كانت، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد، أبطل يا ربنا ما أضعفه، أبطل يا ربنا ما أوهنه، أبطل يا ربنا مع الخمول، أبطل يا ربنا مع الكسل، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا يا ربنا وحقدا دفينا. أبطل يا ربنا هذه العين، عين نافذة عليه وعليها، عين عليه وعليها، عين بينه وبينها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحقد، اقضي يا ربنا هذه العينة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا من أضعف الجسد، اخرج يا ربنا ما أوهنه، اخرج يا ربنا ما أوهنه، اخرج يا ربنا من أوهنه، اخرج يا ربنا ما أوهنه، اخرج يا ربنا ما أوهنه، اخرج يا ربنا ما على الوهن، اخرج يا ربنا ما على الضعف، اخرج يا ربنا ما على الضعف، اخرج يا ربنا ما على الضعف، اخرج يا ربنا ما على الوهن. بسم الله، بسم الله، ارقي الراس والجسد، بسم الله، ارقي القوة، القوة، القوة، القوة والصلابة والصلابة. بسم الله، بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله يزدكم قوة إلى قوتكم، فتبارك الله شرح الله صدره، فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ، لذو حظ عظيم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك له ولها يا ربنا, بارك له ولها يا ربنا, بارك يا ربنا في الجسم, بارك يا ربنا في القوة, بارك يا ربنا في الجسم, بارك يا ربنا في القوة, بارك يا ربنا في الحيوية, بارك يا ربنا في النشاط, بارك يا ربنا في النشاط, بارك يا ربنا في الحيوية, بارك يا ربنا في النشاط, بارك يا ربنا بارك, بارك يا ربنا في الانشراح, بارك يا ربنا في الفرح, بارك يا ربنا في السعادة, بارك يا ربنا في السعادة, بارك يا ربنا في الجمال, بارك يا ربنا في البهاء, بارك يا ربنا في النظارة, بارك يا ربنا في الشياكة, بارك يا ربنا في حسن الجسم والقامة, بارك يا ربنا في القوة, بارك يا ربنا في القوة, فتبارك الله, بارك له ولها يا ربنا, بارك عليهم يا ربنا, بارك لهم يا ربنا, بارك عليهم يا ربنا, بارك فيهم يا ربنا, بارك من حولهم يا ربنا, الله أكبر, بارك لهم يا ربنا, بارك فيهم يا ربنا, بارك من حولهم يا ربنا, بارك عليهم يا ربنا, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. اللهم اذهب يا ربنا هذا البلاء, اذهبه يا ربنا على الجسد, اذهبه يا ربنا على الوهن, اذهبه يا ربنا على الضعف, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, واخرجه يا ربنا, واذهبه يا ربنا على الخمول والكسل, وعلى نوم بالساعات الطوال, وعلى نوم بالساعات الطوال, وعلى ضيق ونكد, وعلى ضيق ونكد, وعلى ضيق ونكد, وعلى ضيق ونكد. اللهم أبطل يا ربنا الحسد, اللهم أبطله يا واحد يا صمد, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أبطل يا ربنا حقد, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أبطل يا ربنا حقد, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أبطل يا ربنا حقد, اللهم أبطل يا ربنا ضر, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أبطل يا ربنا سحرا, اللهم أبطل يا ربنا سحرا, اللهم أبطل يا ربنا سحرا, اللهم أبطل يا ربنا حسد, اللهم أخرج يا ربنا حسد, اللهم أخرج يا ربنا نفسه, اللهم أخرج يا ربنا نفسه, اللهم أخرج يا ربنا نفسه, الله أكبر, أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرجهم يا ربنا, أخرجهم, أخرج يا ربنا البلاء والأعداء, يا رب الأرض والسماء, أخرجها يا ربنا, أخرجها, أخرجها يا ربنا على الكتفين, أخرجها يا ربنا على الكتفين, أخرجها يا ربنا في العظام, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا في العظام, أخرجها يا ربنا في اللحم, أخرجها يا ربنا في العضلات, أخرجها يا ربنا في العضلات, أخرجها يا ربنا في العضلات, أخرجها يا ربنا في الأعصاب, الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل, أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذه العقد, أفك المرابط يا ربنا, يا واحد يا صمد, إن الله سيبطل, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد, أبطل يا ربنا ما أوهنه, أبطل يا ربنا ما خمله, أبطل يا ربنا ما كسله, أبطل يا ربنا ما ضره, أبطل يا ربنا ما فيه, أبطل يا ربنا سحرة, أبطل يا ربنا حسدة, أخرج يا ربنا عينا فيه بين الكتفين في القفاء وفي الصدر وفي الأحشاء وفي العضلات وفي العظام, أبطل يا ربنا سحرة مأكولا ومشروبا, أبطل يا ربنا سحرة مأكولا ومشروبا, أبطل يا ربنا سحرة مأكولا ومشروبا, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, بطل ما كانوا يعملون. يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لهما يا ربنا بارك له ولها وعليه وعليها وفيه وفيها يا ربنا وبينهما يا ربنا ومن حولهما فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين يزدكم قوة يزدكم قوة إلى قوتكم اللهم يا ربنا قوة قوة بعد ضعف اللهم يا ربنا قوة بعد ضعف يا ربنا وشرحا يا ربنا بعد قبض يا ربنا وشرحا يا ربنا بعد قبض يا ربنا يا ربنا شرحا يا ربنا بعد ضيق يا ربنا شرحا يا ربنا بعد ضيق يا ربنا أمنا بعد خوف يا ربنا اللهم تولى يا ربنا أمورهم فرج يا ربنا كروبهم عافهم يا ربنا من بلائهم يا ربنا بسم الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وأخرجني مخرج صدق فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج يا ربنا الموهن للجسد اخرج يا ربنا المضعف للجسد اخرج يا ربنا المخمل للجسد اخرج يا ربنا المكسر للجسد اخرج يا ربنا الظالم في الجسد اخرج يا ربنا العاشق في الجسد اخرج يا ربنا الظالم في الجسد اخرج يا ربنا الظالم في الجسد اخرج يا ربنا العاشق في الجسد اخرج يا ربنا العاشق في الجسد اخرج يا ربنا العاشق في الجسد اخرج يا ربنا العاشق في الجسد اخرج يا ربنا العاشقة من جسده من جسده اخرج يا ربنا العاشقة اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا على الضعف والخمول على الضعف والكسل اخرجها على الوهن الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطر يا ربنا ما أضعف الجسد اللهم أطر يا ربنا ما أوهن الجسد اللهم أطر يا ربنا ما أضعف الجسد اللهم أطر يا ربنا ما أوهنه اللهم أطر يا ربنا ما ضره اللهم أطر يا ربنا ما ضره اللهم أطر يا ربنا ما خمله اللهم أطر يا ربنا ما كسله أطر يا ربنا ما في الجسد اللهم أطره يا ربنا في القلب وفي الصدر في الأحشاء والأمعاء وفي القفا وفي الظهر وبين الكتفين وعلى الكتفين وعلى الجنبين وفي العضلات وفي العضلات وفي العظام وفي الغضاريف وفي الرأس وفي العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد, اقتل يا ربنا ما أضعف الجسد, اقتل يا ربنا ما أضعفه, اقتل يا ربنا ما أوهنه, اقتل يا ربنا ما أضعفه, اقتل يا ربنا ما أوهنه, اقتل يا ربنا ما خمله, اقتل يا ربنا ما كساله, اقتل يا ربنا ما في الرأس والجسد. اللهم اقتله يا ربنا يا واحد يا صمد, اخرجه يا ربنا في هذه الساعة, اخرجه يا ربنا في هذه الساعة, اخرجه يا ربنا إبليسا في الجسد, اخرجه يا ربنا شيطانا في الجسد, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا شيطانا مرسولا بسحر وحسد, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا شيطانا مرسولا بعينه, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا نفسا خبيثة اخرجها يا ربنا, نفسا دنيئة اخرجها يا ربنا, نفسا ضارة اخرجها يا ربنا, نفسا شريرة اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا منه ومنه, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا الحاقد. الله اخرج عدو الله, اخرج عدو الله, اخرج عدو الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا الحسد, اهل يا ربنا العقد, فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الاثر, اخرج يا ربنا هذا العرض, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرج اخرج اخرج اخرج منا, اخرج يا ربنا, اخرج الحاسد والحاسدة, اخرج يا ربنا الحاسد والحاسدة, اخرج يا ربنا الحاسد والحاسدة. يا ربنا من الانفس يا ربنا ومن السافرين من المسوس الظالمين فيه وفيها, فيه وفيها مفرقين مفرقين مفرقين مفرقين مفرقين ومضعفين ومضعفين ومؤهنين ومؤهنين للأجساد للأجساد. الله أكبر. بسم الله بطل, بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما على الخوف, ابطل يا ربنا ما على الضعف, ابطل يا ربنا ما على الخوف, ابطل يا ربنا ما على الضعف, ابطل يا ربنا ما على الخوف, ابطل يا ربنا ما على الضعف, ابطل يا ربنا ما على الضعف, ابطل يا ربنا ما على الخوف, ابطل يا ربنا ما على الضيق, ما على الضيق, ما على الضيق, ما على الضيق, وما على القلق, وما على القلق, وما على القلق, وما على الأرق, وما على الأرق. اللهم ابطله يا ربنا يا واحد يا صمد. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. فتبارك الله. اقتل يا ربنا ما ضعف الجسد, اقتل يا ربنا ما وهن الجسد, اقتل يا ربنا ما ضر الجسد. اللهم ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وحقدا دفينا يا ربنا يا ربنا واثار عينه واثار عينه. اللهم ابطلها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجي يا عين, اخرجي يا عين, اخرجي يا عين, اخرجي يا عين من قلبه وقلبها, من عضله وعضلها, من عظامه وعظامها, اخرجي يا عين, اخرجي يا عين, اخرجي يا عين, اخرجي يا عين حسودة, اخرجي يا عين حقودة, اخرجي يا عين لامة, اخرجي يا عين قاضية, اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عين قاتلة, يا عين قاتلة, يا عين قاتلة, يا عين قاتلة, يا عين قاتلة, يا عين قاتلة, اخرجي اخرجي اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا العين الحاسدة, اخرج يا ربنا العين القاتلة, اخرج يا ربنا العين الحاسدة, الحاسدة, الحاقدة, الحارقة, الحارقة, الحالقة, الحالقة, اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا عينا, عينا موهنا موهنا, موهنا موهنا, مضعفة مضعفة, منتقمة منتقمة, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج العين, اخرجي اخرجي عينا, اخرجي اخرجي بقوة الله, اخرجي بأمر الله, اخرجي بقوة الله وقدرته. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا العين, اللهم اخرج يا ربنا العين, اخرجها يا ربنا من القلب, اخرجها يا ربنا من الصدر, اخرجها يا ربنا من الظهر, اخرجها يا ربنا من الاحشاء, اخرجها يا ربنا من العظام, اخرجها يا ربنا من الدم, اخرجها يا ربنا من اللحم, اخرجها يا ربنا من العضلات, اخرجها يا ربنا من الغضاريف, اخرجها يا ربنا من الاعصاب, اخرجها يا ربنا من العروق, اخرجها يا ربنا من الاعصاب, من الاعصاب والعروق, اخرجي بامر الله, اخرجي يا عين, اخرجي, اخرجي على ضعف الجسد, اخرجي على ضعف الجسد, اخرجي على حسن جسمي والقامه, ربك جعل قوة قوة قوة وقدرة. اخرجي على النشاط، نشاط وحركة، نشاط وحركة، نشاط وحركة، نشاط وحركة، نشاط وحركة. اخرجي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا عينا بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العينة، اخرج يا ربنا العينة، اخرج يا ربنا العينة، اخرج يا ربنا العينة، اخرجها يا ربنا مخملة يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضعفت الجسد. اللهم اخرجها مخوفة، اللهم اخرجها يا ربنا مخملة، اللهم اخرجها يا ربنا مكسلة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا في العائلة، اخرجها يا ربنا في العائلة، عين عين عين عين في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، وفي الوالد وفي الولد. عين عين عين، اخرج يا عين بأمر الله، اخرج يا عين بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها. عين عين حسودة حقودة، عين عين حسودة حقودة، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اخرجها من الأقارب، اللهم اخرجها من الجيران، اللهم اخرجها من الأقارب، اللهم اخرجها من الجيران. اخرج يا عين بأمر الله، اخرج يا عين بقدرة الله، اخرج بقدرة الله وقوته. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فكها يا ربنا، فكها، اخرجها يا ربنا العين، اخرجها، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا من الاعصاب، اخرجها يا ربنا من العروق. اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قادر، إن الله سيبطله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم أبطل يا ربنا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا ما أوهن الجسد، أبطل يا ربنا ما أوهن الجسد، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد، أبطل يا ربنا ما خمل الجسد، أبطل يا ربنا ما كسله، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل ما رقده ونومه في الساعات الطوال دون إدراك. اللهم أبطل يا ربنا ما في الجسد، ما في الرأس، ما في الجسد، ما في الرأس، ما في الجسد، ما في الوالد، ما في الولد، ما في البيت، ما في البيت، ما في البلد، ما في البلد. اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل حسدا شديدا حقدا دفينا. اللهم أبطل، اللهم اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله سحرا عظيما حسدا شديدا. اللهم ابطله، اللهم ابطله عيونا، عيونا لامة، لامة حارة، حارة حاسدة معجبة، معجبة، معجبة ومستهية ومتمنية. ابطل يا ربنا ما ضعف الجسد، ابطل يا ربنا ما ضعف الجسد وأوهانه، ابطل يا ربنا ما ضعف الجسد وأوهانه، ابطل يا ربنا ما ضعف الجسد وأوهانه، ابطل يا ربنا ما ضعف الجسد وأوهانه، ابطل يا ربنا ما خمله وكسله، ابطل يا ربنا ما خمله وكسله، ابطل يا ربنا ما في الجسد، ابطل يا ربنا ما على النفسية، ابطل يا ربنا ما في الرأس، ابطل يا ربنا ما في الجسد، ابطل يا ربنا ما الحظ والنصيب، ابطل يا ربنا هذا الحسد. يا واحد يا صمد، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل

يزدكم قوة إلى قوتكم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم ابطلها يا ربنا. اضعفت الجسد، اوهنت الجسد، حملت الجسد، كسلت الجسد، ابطلها يا ربنا. احللها يا ربنا على ضر شديد، على ضر عظيم. احللها يا ربنا في الراس وفي الجسد، احللها يا ربنا في القلب وفي الاحشاء والامعاء. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احل هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، وانزعها يا مولانا. انزعها يا ربنا من القوة، انزعها يا ربنا من الحيوية والنشاط والحركة، والنشاط والحركة، والنشاط والحركة. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاحساد والعيون على الحركة، على القوة، على النشاط، وعلى الحيوية، وعلى الحيوية. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل ما اضعف الجسد، اللهم ابطل ما اوهن الجسد، اللهم ابطل ما اضعف الجسد، اللهم ابطل ما اوهن الجسد، اللهم ابطل ما ضر الجسد، اللهم ابطل يا ربنا ما ضر الجسد، اللهم ابطل ما ضر الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد، اللهم اخرج من في الجسد. الله اكبر. اللهم اخرج من اضعف الجسد، اللهم اخرج من اوهن الجسد، اللهم اخرج من اضعف الجسد، اللهم اخرج من اوهن الجسد. اخرجوا بامر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. الله اكبر. اللهم اخرجهم يا ربنا مسوسا وانفسا، اخرجهم يا ربنا شياطينا، شياطينا ومردة وعفاريت. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمل حاسد وحاسدة، عائن وعائنة. اقضي يا ربنا ما عمل حاسد وحاسدة، عائن وعائنة. اقضي يا ربنا ما عمل، اقضي يا ربنا ما عمل ذو نفس رديئة، ذو نفس خبيثة. اقضي يا ربنا ما عمل، اقضي يا ربنا ما عمل اضعف به الجسد، اضعف به الجسد، اوهن به الجسد، أوهن به الجسد، أثر على العظام والعضلات. اللهم أخرجه يا ربنا على قوة وحيوية وحركة وعلى نشاط. بسم